قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب، على أي شيء يعود الإشارة؟ ارفع صوتك. على ما تقدم من الحديث على زكريا وولده يحيى ومريم وهكذا ولدها عيسى وأمها، ذلك من أنباء الغيب، هذا من أخبار الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ما كنت حاضرا عند القرعة التي اقترعها أولئك الذين أخبرناك عنهم. وهذه آية من الأدلة الكثيرة التي فيها الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبره بأخبار متقدمة لا يطلع عليها أحد. فعند من القرعة؟ هل هي من شرع من قبلنا وليست من شرعنا، أم هي من نعم هي من شرع من تقدم ومن شرعنا أيضا، جاء في شرعنا ما يقررها، ومن هذا مما جاء في شرعنا مما يقرر القرعة حديث السفر، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج، حديث سهمها. ومن الذي حكم على القرعة في السفر أنها ليست بشرع؟ الإمام مالك، قالوا هذا مما لم يره مالك شرعا، والصحيح أنه شرع وأنه دين ومنهاج لا يتعدى، فقد غضب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الإمام مالك يحمل على ما تقدم. فما هو الذي ذكرنا في تأويل قول مالك رحمه الله وأن ليست بشرع؟ نعم، إذا لم تكن الزوجة صالحة للسفر، إحداهن صالحة والأخرى غير صالحة، فإننا نقول نخرج بغير الصالحة يحصل له ضرر ومشقة عليه، ولا ضرر ولا ضرار، امرأة ربما ما تحمل الأسفار تجلس يعني يراعيها وتحتاج أيضا إلى عناية، وهو أخرجها لإعانته وخدمته وغير ذلك ما يحتاج إليه الشخص إلى زوجته في سفره. فإذا قلنا اخرج بي أو أخرج هذه التي غير صالحة للسفر أو أقرع بينهن وربما تأتي القرعة عليها يحصل عليه مشقة، فإذا يخرج أو يخرج الصالحة، يخرج الصالحة منهن ولا يحتاج إلى القرعة هنا، وإنما يقترع عند الاستواء. فإذا استوينا في كونهن يصلحن للسفر معه فهنا يقرع في هذه الحالة، ولا يخرج إحداهن من غير قرعة. فإن أخرج إحداهن من غير قرعة من الذي يلزمه؟ فللثانية التي لم تخرج معه أن تطالب بحقها إذا رجع، تطالب بأيامها التي قضاها في السفر إذا رجع. قال رحمه الله: وثبت عنه أيضا، يعني هذا من الأدلة التي تدل على شرعية القرعة وأنها من شرعتنا وشريعتنا، وقد أنكر أحمد جدا على من أنكر القرعة وأنها قمار إلى آخر ذلك، قال هؤلاء قوم جهلوا فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام خمس سنن، هؤلاء قوم جهلوا فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام خمس سنن. صدقة، أدلة كثيرة في القرعة، نحو خمسة أحاديث يشير إليها أحمد رحمه الله تعالى. وقال القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه، فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاءه وفعله. فأحمد أنكر على هؤلاء الذين ردوا القرعة وقالوا بأنها قمار ولا تصلح، والصحيح أنها ليست من باب القمار، لأن المقصود بها التعيين، فإن الاستحقاق حاصل، وإنما المقصود بها التعيين بخلاف القمار، فإن القمار يكون الاستحقاق به، الاستحقاق يكون به، أما الاستحقاق فهو حاصل، لكن القرعة تفعل لأجل إيش؟ التعيين، تعيين المستحق لهذا الشيء، أما القمار ليس كذلك. فالقرعة ليست من باب القمار، فلذلك رد أحمد من رد القرعة بحجة أنها قمار، وقال بأن هؤلاء قوم جهلوا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنن، وأنهم ردوا على رسول الله حكمه وقضاءه بالقرعة. وقد حكم بالقرعة ثلاثة أنبياء عليهم الصلاة والسلام عملوا بالقرعة، فمن يذكرهم؟ ثلاثة أنبياء عملوا بالقرعة: يونس عليه السلام فساهم فكان من المدحضين، وزكريا كما في الآية التي نحن نصدد الكلام عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء جاء التنصيص عنهم في الكتاب والسنة أنهم عملوا بالقرعة. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله استعمال القرعة قال كالإجماع، قال واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم، صحيح كالإجماع من أهل العلم، فلا يصلح إنكارها، وهي من شريعتنا ومن ديننا، لا في السفر ولا في غير السفر، فالقرعة جائزة سفرا وحضرا، أي عند إرادة تعيين امرأة في السفر من أزواجه وفي غير ذلك من الأمور المشتركة. وكما سيأتي معنا أن القرعة لا تكون إلا بين قوم مستويين في الحجة والحق، كما نص على ذلك أهل العلم أن القرعة لا تكون إلا بين قوم مستويين في الحكم في الحجة وفي الحق، فإذا لم يكن كذلك فلا قرعة في هذه الحالة. وهكذا تكون أيضا في الأمر المشكل، في الأمر المشكل. وقد ضوب البخاري رحمه الله على هذا باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات، فهي تكون في الأمور المشكلة. وذكر الآية التي أشرنا إليها يلقون أقلامهم، وذكر حديث النعمان، وذكر حديث عائشة، حديث أبي هريرة، ذكر أحاديث في الباب تدل على القرعة وأنها في الأمر المشكل، فإذا تكون في الأمور المشكلة كما تقدم معنا. وفسرها بعضهم بقوله تكون فيما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر، تكون فيما ثبت فيه الحق لاثنين فأكثر، فتقع المشاحة فيه فيقرع لفصل النزاع. هذا هو ضابط القرعة، أنها تفعل إذا ثبت الحق لاثنين فأكثر ووقعت المشاحة فيه، ففي هذه الحالة يقرع لفض النزاع ولفصل النزاع. هذا شيء مما يتعلق بالقرعة، وهي كما سمعت من الإمام من شرعتنا وشريعتنا، لا يجوز إنكارها. قال وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق عبيدا له ستة، من يعرف ستة؟ أعتق عبيدا له ستة، بدل تمييز صفة معدودون بهذا العدد، أحسنت، صفة عبيدا له ستة معدودين بهذا العدد، أحسنت. أن رجلا أعتق عبيدا له ستة في مرضه لا مال له غيرهم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وهذا من أقوى الأدلة التي يرد بها على الأحناف الذين يقولون كما سيأتي أن القرعة تكون مما لو تراضوا عليه دون القرعة لجاز، وهذا لا يصلح التراضي عليه دون القرعة، لأنه لا يجوز أن يحول الاسترقاق من فلان إلى فلان الحر، ويحول الحرية من فلان إلى فلان إيش آخر، هذا ما يصلح التراضي فيه، هذا قد حصل عليه أو قد حصل له الاسترقاق وهذا قد حصل له الحرية، فلا يجوز نقل هذا إلى هذا، لكن لهم تأويل في هذا الحديث يأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال وهذا مما رآه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق كما أضفناهما، وأباه أبو حنيفة أي أبا القرعة في هذا الموضع، وقال لا تصلح القرعة في العبيد هنا، لأن القرعة عندهم إنما تكون فيما سيأتي، تكون فيما لو تراضوا عليه دون القرعة لجاز، وهذا ما يصلح فيه أنهم يتراضون عليه دون القرعة. فلذلك هذا أشكل عليهم الحديث، فأباه أبو حنيفة في هذا الموضع، وأجازه مالك وأباه في الموضع المتقدم، وأجاز ذلك الشافع مطلقا، ولم يأب هذا ولا ذاك. فمالك أبى الأول وأجاز هذا، وأبو حنيفة أجاز الأول وأبى إيش؟ وأبى القرعة هنا، قال لا تصلح القرعة هنا لما وضعه من الضابط في القرعة وجواز القرعة. قال وهذا مما رآه مالك والشافعي في هذا الموضع، وأباه أبو حنيفة، واحتج بأن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. احتج بهذا أن هذا احتج بأن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت لو تراضوا على هذا الأمر بدون قرعة ليش لجاز، أن فلانة تخرج وتراضوا على هذا، أو أن الكفالة تكون لزكريا وتراضوا على هذا، لجاز لجاز هذا ولا يحتاجون إلى القرعة. وأما هذا لا يصلح به التراضي، فهذا الحديث ما يصلح دليلا للقرعة، وإنما تأويله على تأويل آخر وهو نص كما ترى، ومع ذلك تعسفون التأويل لأنهم وضعوا لأنفسهم قاعدة في القرعة الجائزة، وهي أن القرعة الجائزة عندنا هي في كل ما لو تراضوا عليه بدون القرعة لجاز. هذه القرعة الجائزة مثل قرعة في سفر بإحدى الزوجات، فإنهم لو تراضوا على واحدة أن تخرج لجاز إيش؟ لجاز هذا لتتلالك. وهكذا أيضا في شأن زكريا مع من اقترع معهم من الأحبار، فإنهم لو تراضوا على أنه يكون للأحبار أو يكون لزكريا لجاز إيش؟ لجاز هذا. وهكذا في شأن يونس عليه السلام، فإنهم لو تراضوا معه على أن واحد منهم غير يونس يخرج لجاز، أو يونس ابتداء يخرج لجاز أيضا ذلك من غير قرعة. فالقرعة لا تكون عند الحنفية إلا في هذا إيش؟ في هذا الموضع. أما هذا الموضع لا يصلح فيه القرعة، لا يصلح فيه القرعة لما سيأتي من تعليلهم. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله وفي كتب الأحناف أن القرعة جائزة عنده فيما يجوز الفعل فيه بغير القرعة، هو معناه لكن بصيغة أخرى، أن القرعة تكون جائزة عندهم فيما يجوز فيه الفعل بغير قرعة. قالوا كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز له أن يختار واحدة من غير قرعة، وهكذا زكريا، زكريا يجوز له أن يقول هذه لي فخالتها تحتي، لكن تطيبا لنفوس الأحبار قال نقترع، تطيبا لنفوس الأحبار قال نقترع. وهكذا يونس عليه السلام هو قد علم أن الأمر حاصل، الله قد أوحى إليه أنه هو المقصود بعينه، هو المقصود في هذا الأمر، لكن حتى لا يتهم بشيء ويطعن فيه ويقال أن هذا لا يليق بالأنبياء هذا الفعل، يغوص البحر، يغوص البحر ابتداء، قال نقترع، فساهم فاقترع معه، ولا هو كان يعلم أنه هو المقصود بهذا النزول في البحر، لكن لو فعله ابتداء ربما يتكلمون فيه وأنه فعل شيء لا يصلح أن يصدر من الأنبياء، فاقترعوا وهو قد كان عالما أنه هو المقصود. فهذا هو ضابط القرعة عندهم رحمهم الله، أنها جائزة عنده فيما يجوز الفعل فيه بغير القرعة، فيما يجوز الفعل فيه بغير القرعة. فزكريا له أن يأخذ هذه المرأة وهي مريم، أن يأكل مريم من غير قرعة لأن خالتها كانت تحته، يقول أنا أولى بها، له أن يفعل هذا، لكن فعل القرعة مع الأحبار تطيبا لأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام له أن يخرج ما شاء من نسائه، لكن فعل القرعة حتى لا يحصل شيء في نفوسهن إلى آخر ذلك، فطيب نفوسهن بالقرعة. وهكذا يونس قد علم أنه المقصود، ولكن حتى لا يزن بأن هذا لا يليق بالأنبياء أنهم يفعلوا مثل هذا الفعل ابتداء، فساهم معهم، وإلا قد علم أنه هو المقصود بالنزول. فهذا ضابط القرعة الجائزة عندهم رحمهم الله، أنها تجوز فيما يجوز الفعل فيه بغير قرعة، فما كان يجوز فيه الفعل بغير القرعة تجوز فيه القرعة، وما لا يجوز فيه الفعل إلا بالقرعة فهذا لا يصلح. هذا لا يصل عندهم كما هو في العتق، عتق الستة هؤلاء، فإنه لا تصلح القرعة هنا لأنه قد نفذ العتق من ذلك السيد، فإنه اعتق ستة أعبد، فقد نفذ العتق بها بفعله، بفعل ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه، فلا يجوز نقل الاسترقاق أو نقل الحرية عنه بعد أن اعتق إيش سيده صار حرا، لا يجوز نقل الحرية عنه إلى الاسترقاق، هذا لا يصلح. فإذا كيف تجيبوا عن هذا الحديث؟ لهم جواب يأتي الكلام عليه إن شاء الله عند ذكره، عند الكلام هنا. قالوا أو قال رحمه الله: وهذا مما رآه مالك والشافعي وأباه أبو حنيفة، واحتج بأن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز، كما تقدم معكم في الضابط فيما يجوز الفعل فيه بغير قرعة تجوز القرعة وما لا فلا. وأما حديث الأعبد فلا يصلح التراضي في الحرية ولا الرضا، فإذا هذا ليس به ولا تصلح القرعة في هذا الباب، لأنه كما قالوا فلا يصلح التراضي في الحرية ولا الرضا. طيب على أي شيء تؤوله؟ قالوا إنما منهم من ضعفه، ضعف الحديث من الأحناف تجر على تضعيفه، تعلمون أن الحديث ثابت وهو في صحيح مسلم، الحديث ثابت، لكن منهم من تجر على ضعفه لأنه عارض ما عندهم، ومنهم من قال هو صحيح لكن له تأويل عندنا، وهو أن هذا الرجل ما اعتق وإنما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالعتق، هذا الرجل السيد ما اعتق وإنما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق هؤلاء الستة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب نفوسهم، وإلا كان بإمكانه أن يختار اثنين ويجعلهم في الرق ويحرر إيش ويحرر أربعة باختياره، يختار ما شاء من الاثنين يجعلهم في الرق ويحرر أربعة، لكن تطيبا لأنفسهم حتى يستقيم لهم دليل، تطيبا لأنفسهم فعل القرعة النبي عليه الصلاة والسلام بين إيش بين الستة، فوقعت الحرية على أربعة ووقع الرق على اثنين. هكذا تأويل الحديث عند الأحناف الذين يمنعون القرعة إلا بالقيد الذي سمعته. فقالوا هذا الحديث تأويله منهم من ضعفه ومنهم من تأوله، ما هو تأويله عندكم؟ قالوا هذا الرجل ما اعتق، لأنه لو اعتق ما يصلح هنا، لأن العتق أو القرعة، بس القرعة إنما تكون على شيء تراضي إيش يصلح فيه التراضي، على شيء يصلح فيه التراضي، لكن لو قلنا بأن هذا قد اعتق والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أقرع، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأن ذاك قد نال حرية وقد نفذ إيش العتق من السيد الأول، فكيف نسحب أو نسلب من الحرية ونعيده ليش إلى الرق؟ هذا لا يصلح أننا نسلب من الحرية ونعيده إلى الرق، أو نأخذ رق هذا ونطرحه على إيش على الحر الآخر، هذا كله ما يصلح. فإذا طيب ما تأويل الحديث؟ تأويل الحديث أن هذا الرجل إنما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بعتق هؤلاء بالعتق، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يطيب نفوس هؤلاء فعل القرعة، فعل القرعة، وإلا كان بإمكانه أنه يعتق أربعة ويجعل إيش اثنين في الرق، كان بإمكانه، لكن حتى تطيب الأنفس لا يقع في نفوسهم شيء أقرع بينهم عليه الصلاة والسلام، فاستقام لهم الدليل. وهذا والله كله من التكلف الذي لا يصلح أن يتعامل به مع الأدلة الصريحة. قال: وأما حديث، نعم نعم أحسنت، نعم، قال هنا أن رجل أعتق عبيدا له ستة في ماضي لا مال له، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرقى أربعة، نعم الحديث ونص هذا، وإنما سبق اللسان، أحسنت جزاك الله خيرا، أي أعتق اثنين وأبقى أربعة في الرق، أحسنت. أن رجل قال رحمه الله: وأما حديث الأعبدي فلا يصلح التراضي في الحرية ولا الرضا، لا يصلح التراضي في الحرية وقد وقعت الحرية، ونرد إلى الاسترقاق أو نجعل صاحب العبودية نجعله حرا ونسلم الحرية من ذاك نعطيها إياه، هذا ما يصلح. قال رحمه الله: لأن العبودية والرق إنما ثبتت بالحكم دون قرعة فجازت مضت، ولا طريق للتراضي فيها، وهذا ضعيف، أي الذي ذهبوا إليه ضعيف، أن القرعة تكون مما لو تراضوا عليه دون القرعة لجاز، هذا ما هو صحيح، وإنما تكون القرعة في مسائل، وهذا ضعيف، فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح. القرعة إنما تكون عند التشاح أو التشاح فيستخرج الحكم الخفي بهذه القرعة. أما عند التراضي فلا قرعة، فأي فائدة في القرعة عند التراضي؟ ففي فائدة عند التراضي، وإنما تكون القرعة لاستخراج الحكم الخفي عند التشاح، وتكون في الشيء المشترك عند التشاح، وتكون في الشيء المشترك كما تقدم معكم. وقال القرطبي إنما تكون فيما يتشاح الناس فيه ويظن به، إنما تكون فيما يتشاح فيه الناس ويظن به، أن يبخل به ويبخل به، وهو معنى كلام الإمام. وقد تقدم أيضا إشارة إلى هذا، وأن القرعة لا تكون بين قوم مستويين في المحجة أو في الحجة والحق. وهكذا قال بعضهم أن القرعة تكون في الأمر المشكل، وفسرها بعضهم بما ثبت فيه الحق بين اثنين فأكثر وحصل التشاح فيه، بما ثبت فيه الحق بين اثنين فأكثر وحصل التشاح فيه. أما إذا حصل التراضي فأي فائدة في إيش؟ في القرعة. قال فإن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح، فأما ما يخرجه التراضي فيه فباب آخر، هذا باب ما يتعلق بهذا الباب أبدا، فالقرعة تكون عند التشاح لا عند التراضي، وأما ما يخرج التراضي فيه فهذا باب غير هذا الباب. ولا يصح لأحد أن يقول أن القرعة تجري في موضع التراضي، لا يصح لأحد أن يقول إن القرعة تجري في موضع التراضي، هذا لا يصلح كما يقول أحنافنا أن القرعة تكون في هذا الشيء في الحكم الذي يتراضون فيه ويحصل بدون قرعة، يعني لو حصل بدون قرعة لجاز، هذا ما يصح أن يقال. قال رحمه الله لا يصح لأحد أن يقول أن القرعة تجري في موضع التراضي وإنها لا تكون أبدا مع التراضي، فكيف يستحيل اجتماعهما مع التراضي ثم يقال إنها لا تجري إلا على حكمه ولا تكون إلا في محله؟ هذا كلام غير واضح. نفس الكلام المخطوط هكذا، المول خاصة أن ما ذهب إليه الأحناف غير صحيح، أن القرعة إنما تجوز فيما لو تراضوا عليه دون القرعة لجاز، هذا غير صحيح. وعلل رحمه الله عدم صحته بما ذكر من التعليلات، فإن القرعة إنما فائدة استخراج الحكم الخفي عند التشاح، فأما ما يخرج التراضي فهذا ليس من هذا الباب. ولا يصح لأحد أن يقول إن القرعة تجري في موضع التراضي، هذا ما تكون فيه القرعة إذا قد تراضوا ما فيه قرعة انتهى، وإنها لا تكون أبدا مع التراضي، صدق القرعة لا تكون أبدا مع التراضي، قد تراضوا فلا قرعة. قال رحمه الله المسألة الثالثة، قد روي أن مريم كانت بنت أخت زوج زكريا، الله أعلم، أن مريم كانت بنت أخت زوج زكريا، وهذا يمهد ويأتي به كالتوطئة للمسألة ستأتي من هو حق بالحضانة. قد روي أن مريم كانت بنت أخت زوج زكريا، ويروى أنها كانت بنت عمه، وقيل من قرابته، فأما القرابة فمقطوع بها، أنها من قرابته فهذا مقطوع به، ولكن الخلاف في التعيين، هل هي بنت خالته أو بنت أخت زوج زكريا أو أنها بنت عمه، هذا غير مقطوع به. وأما القرابة فهي مقطوع بها من زكريا، أن لها قرابة من زكريا، لكن تعين جهة القرابة هذا مختلف فيه، تعين جهة. قال قد روي أن مريم كانت بنت أخت زوج زكريا، ويروى أنها كانت بنت عمه، وقيل من قرابته، فأما القرابة فمقطوع بها، سواء كان من زوجة أو لا، وتعينها مما لا يصح. قال المحقق هذا هو الصواب، لأنه متلقى عن أهل الكتاب، تعيينها أما بنت أخت زكريا زوج زكريا أو بنت عمه إلى آخر ذلك ما ربما يذكر، هذا ما ثبت عليه شيء. وأما المقطوع به هو وجود القرابة فهذا لا يختلف فيه، هذا مقطوع به ولا يختلف فيه وجود القرابة بينهما. قال فأما القرابة فمقطوع بها وتعيينها مما لا يصح، وهذا جرى في الشريعة التي قبلنا. فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة حق بالحضانة بعد الجدة في سائر القرابة والناس، هذا احفظها هذه الفائدة، وكأنه اتفاق نقله القرطبي رحمه الله تعالى أن الخالة في شريعتنا أحق بالحضانة إذا لم توجد الأم أو إذا لم توجد الجدة، فهي حق بعد الجدة، أما الأم إذا وجدت فهي حق بالحضانة، لكن إذا لم توجد أم، فإن وجدت جدة فهي أحق، وإن لم توجد جدة فالخالة أحق من غيرها بالحضانة في هذه الحالة. قد تقدم مسألة الحضانة في سورة البقرة، لكن هذه فائدة زيادة تفضل. متى تكون الخالة أحق من حضانة؟ إذا لم توجد الأم أو إيش أو الجدة، فهي أحق من حضانة سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم. عام قال رحمه الله: فأما إذا وقع في شريعتنا فالخالة أحق بالحضانة بعد الجدة من سائر القرابة والناس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة، سيأتي الحديث، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة، ونص الحديث خرجه أبو داود فقال خرجه أبو داود قال: خرج زيد أو خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، قال ابن العربي: واسمها أمة الله، واسمها أمة الله، وقيل عمارة، وقيل فاطمة، وقيل أمامة، وقيل سلمة، قال هنا، والأول هو المشهور. هذا خلاف في التسمية، قيل عمارة، وقيل فاطمة، وقيل أمامة، وقيل سلمة. وهذا الخلاف الاسم لا يضر في الحكم، لا يضر بالحكم سواء عرفنا تعيين الاسم او لم نعرفه، وانما المقصود هو الحكم، فهو حاصل عرف اسمها او لم يعرف. قال ابن العربي: واسمها أمة الله، وامها سلمى بنت عميس، اخت اسماء بنت عميس. فقال جعفر: انا احق بها، ابنة عمي، وعندي خالتها. فقضى بها النبي له. فقال جعفر: أنا أحق بها، إنها ابنة عمي، وإن لم تكن محرما له، فهي ليست محرما له، بنت عمه يجوز له الزواج منها، لكن خالتها تحته فيقضى لأجل الخالة ولأجل القرابة منه ولأجل قرابته. وأما إذا كانت خالة أجنبي، خالة أجنبي لا صلة له بالبنت، فلا لا صلة له بالبنت، فلا يقضى له بها، وإنما يقضى له بها إذا كان له قرابة ولو كانت غير محرمية، والخالة تحته فيقضى له بالخالة كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي. فقال جعفر: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، ذهب وأتى بها، سافر لأجلها وقدم بها، فأنا أحق بها. كل واحد تعلل بعلة في أحقيته بهذه البنت، وهذا يدل على رحمتهم وشفقتهم بالأبناء ومحبتهم للكفالة، يتنافسون على كفالة الأيتام، فهنيئا لهم والله، هذا من التنافس على كفالة الأيتام. فهذه بنت صغيرة يتيمة مات أبوها حمزة رضي الله تعالى عنه، تنافس عليها هؤلاء الأفداد وهؤلاء الأبرار، الكل يريد أن يكفل هذه البنت ويقوم بشؤونها، ولا زال أهل الإسلام في هذا الباب على خير في مسألة كفالة اليتيم والعناية باليتيم. وتكون الكفالة بضمه إليك في البيت، هذا أصل الكفالة، تكون بالضم، تضمه إليك في نفقته وإليك في بيتك تربى، وهكذا يشمل غير ذلك، لكن هذا الأصل فيها. قال رحمه الله: فأنا أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، خرجت إليها وسافرت وقدمت بها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر شيئا وقال: أما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة بمنزلة الأم. والحديث ثابت كما تعلمون صحيح. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بها للخالة التي لزوجها قرابة من هذا البنت، فليس مطلقا يقضى للخالة، وإنما خالة وللزوج قرابة إن كانت متزوجة، إن كانت متزوجة يكون لزوجها قرابة منها، وأما إن كانت غير متزوجة فهذا باب أولى يقضى لها به، لكن تفصيل الزوجة بهذا القيد يقضى. الذي يظهر أنه عام أن اليتيم بالنسبة لليتيم ما فيه نص في هذا، ما فيه نص هل يقضى لعمته به أم لا، هل يقضى للعمة أم لا. عندنا الخالة في البنت، قال فأقضي بها لجعفر تكون مع خالته مع خالتها، ولا شك أن الخالة لها حنو على البنت، فهي بمنزلة أمها في حنوها وفي الرعاية والقيام بشؤونها، وإنما الخالة بمنزلة الأم. المسألة الرابعة، هذا إذا كانت الخالة أيما، هذا احفظه، إذا كانت الخالة أيما يقضى لها بالبنت، وإن كانت متزوجة ففيه تفصيل. هذا إذا كانت الخالة أيما، فأما إن تزوجت وكان زوجها أجنبيا أجنبيا فلا حضان لها. إن كانت متزوجة الخالة، هذا احفظها مسألة مهمة، إن كانت الخالة متزوجة والزوج أجنبي أجنبي من البنت فلا حضانة لها، والحضانة قد تقدم معكم ضابطها هي حفظه الصغير ونحوه عما يضره، هذا معنى الحضانة، حفظ الصغير ونحو الصغير كالمجنون والمعتوه عما يضره وتربيته بما يصلحه، هذه هي الحضانة، حفظ الصغير عما يضره ومن كان في نحو الصغير، وهكذا أيضا تربيته بما يصلحه. قال رحمه الله فأما إن تزوجت وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها، لأن الأم تسقط حضانتها بالزوج الأجنبي، فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها؟ هذا من باب أولى، إذا كانت الأم إذا تزوجت فإن حضانتها تسقط بالزواج بهذا الرجل وترد إلى غيرها، ترد إلى الأب ليس كذلك، وهكذا الخالة أيضا إن كانت أيما غير متزوجة يقضى لها بالحضانة، وإن كانت متزوجة فإن كان الزوج أجنبي فلا يقضى لها بالحضانة. فإن كان وليا، أي الزوج وليا لهذه البنت التي يختلف في حضانتها، فإن كان وليا كحال جعفر، فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة زوج جعفر، واضح هذه الفائدة، إن كان الزوج وليا لم تسقط حضانة الخالة كما لم تسقط حضانة زوج جعفر، وهي المرأة هذه التي هي خالة البنت ما سقطت حضانتها لأنها متزوجة، لأن هذا الزوج ليس بأجنبي له قرابة من هذه البنت، وإنما تسقط حضانتها إذا كان زوجها أجنبيا عن البنت. قال فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط حضانة زوج جعفر، وزوج جعفر هذه اللغة الأفصح، ويجوز زوجة جعفر، حضانة زوجة جعفر وزوج جعفر هي اللغة المشهورة عند العرب، وأما عند الناس الآن المتأخرين زوجة هي المشهورة، وكلتا اللغتين ثابتة عنهم. قال كما لم تسقط حضانة زوج جعفر لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم كما تقدم الحديث، وأنا حظ بها ابنة عمي، وإن كان يعتبر غير محرم لها لكن له قرابة تكفي هذه القرابة في كون الخالة حق من غيرها إن لم توجد الأم والجدة. قال لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم، وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة، وهذه فائدة أخرى احفظها، أن زوج الخالة والخالة مقدمة على الوصي، أو أن الخالة مقدمة على الوصي، على أنه لو ثبت هذا ما ذكره ابن أبي خيثمة أن زيد كان وصيا أي أوصى حمزة برعاية البنت فلا يعمل بهذه الوصية، تقدم الخالة على هذه الوصية لوجود النص. قال وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصي حمزة، فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي، فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة، فاحفظها للفوائد الجميلة المختصرة، ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة ما يقطعها عن الحضانة، بخلاف الأجنبي. الأجنبي الزوج الأجنبي خلاص وصل مسكينة هذا مال حضانة خلاص معك زوج أجنبي، لكن ابن العم هذا ما يقطع الخالة عن الحضانة، تبغى الحضانة لها أيما ومتزوجة إذا كان قريبا. ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها، وإن لم يكن محرما للبنت كما هو حال جعفر، ما هو محرم للبنت يجوز له الزواج بهذا البنت، فهي بنت عمه فيجوز له أن يتزوج بها، ما يشترط أن يكون محرما هذا الزوج لا، وإنما الشرط وجود القرابة بينه وبين هذه البنت التي خالتها تحته. قال رحمه الله: ويكون ابن العم إذا كان زوجا غير قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها، وقد بينا في شرح حديث اسم الكل ووصف قرابته. إلى هنا استفدنا خيرا كثيرا من هذه الفقرات المختصرة من أحكام القرآن، بدل عنها بدل عن أمها أم الزوجة أم هذه المرأة البنت، يعني جدة كأنه يقصد جدة جدة. نعم. طيب إلى هنا، وأما الأم إذا كانت موجودة فهي أحكم.